لا لسه أنا أسجل ما خلاص خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير أجمعين. ثم أما بعد، يعني في البداية أود أن أبدأ معكم في دردشة قليلة لنكسر هذا الصمت، وريثما يصل الإخوان الذين لم يتحقوا بنا بعد. فأريد أن أسمع منكم قبل أن تسمعوا مني. ماذا استفدتم من هذه الدورة؟ ما هي ملاحظاتكم؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن التي سجلتموها على هذه الدورة؟ عارف نفسك أولا. عبد العزيز البديوي، معيد كلية الأمس. هذه الدورة الثانية لي في هذا المجال. الدورة الأولى كانت منذ عدة أشهر، كانت في بيت السلمي. بالحقيقة هناك كثير من الأشياء كررت كثيرا، وهذه الدورة سلسلة الدورات المعمقة في صنعة التحقيق. لم تضف إلي جديدا عما قيل في الدورة السابقة. من كان في الدورة السابقة؟ كان أساتذة كثر، يعني كان منهم الدكتور خالد، الدكتور فيصل، والدكتور أحمد عبد الباسط، والدكتور أيمن، والدكتور أحمد الستار الكرماني طبعا. كلهم كانوا أساتذة كبار طبعا. فاستفدنا منها فائدة عظيمة. في هذه الدورة الموضوع ضيق، في كثير من الأحيان تكرر الموضوعات. الموضوع الذي لم يكرر في خلال هذه الدورة وحدها قد كرر بتمامه وتمامه من الدورة الماضية، يعني محاضرة. لكن لا تنسى أن الدورة الماضية كانت في موضوع للمبتدئين، عامة للمبتدئين، تمهيدية عامة للمبتدئين. نعم، هذه معمقة. لا، الدورة السابقة كانت تعتني بجميع مراحل التحقيق من الدراسة إلى الفهارس والكشافات. لكن الآن هذه في الدراسة، مخصصة فقط في الدراسة. فهناك المباحث نفسها التي سمعت عن الدراسة تتكرر هنا. ليس في المشكلة لكن سأسألك سؤال ولا أمتحنك. لا أود أن أمتحنك، لكن لكي أستوعب كلامك أكثر أريد أن أسألك سؤالا. ما هي عناصر دراسة النص؟ يعني هذا الأمر يحتاج مني إلى تحضير جيد حتى أجيبه. لا، بدون مذكرة. ولكن عندما أسمع هذا الكلام أتذكر أن هذا الكلام هو الذي قيل بتمامه من قبل، حتى من كنت لست قادرا. وإذا الأصوليون يقولون إذا تكرر تقرر. جيدا يتكرر. لا إشكال. جيدا يتكرر، ولكن إنما أتينا هنا ليس ليتقرر. هذا تقرره مع بعض إخواني في المذكرة. لا، حتى هذه مذكرة. الدورات هي عبارة عن مذكرة بمعناها الحديث، أن نتذكر العلم. يعني ليست المعلومة التي عندي ليست عندك، أو المعلومة التي عندك ليست عندي. كلنا له معرفة وله دراية بهذا الموضوع، لكن نتذكر لكي نثبت القواعد، ثم لكي نشرح الأشياء المستغلقة. أضرب لفضيلتكم مثالا. من غير فضيلتي. كتاب المقريزي كرر في هذه الدورة 3 مرات. نعم. لا هو لا لا لا لنكن شوف لي انا لن اكرر المقرزه وقيل في الحضاره في الدوره السابقه المقرزي كرره الدكتور ايمن لانه متخصص في المقرزي لكن خلينا لكي نكون منصفين الدراسه التي قدم بها الدكتور ايمن متفرده للمقرزي الرجل اشتغل مع المقرزي اكثر من 10 سنين لا لا عذرا لا عذرا لا عندما يختار احدنا نموذج الدراسه التي قدم بها الدكتور ايمن للمقرزي فهي دراسه متفرده هي تعد نموذجا متميزا مع بعض الملاحظات النقديه لكل يؤخذ من قوله ويرد لكن تعد دراسه المقرزي دراسه متفرده ونموذجا متميزا في مجال دراسه النص في دراسه النص والطرق التي اتبعها والعناصر التي اتى على ذكرها الدكتور ايمن في دراسه النص مع ترجمته للمقرزي مختلفه تماما عن كل تراجم كل العلماء الذين تصدوا لمساله ترجمه المؤلف تمام عبد الشريف شريعة الشافعي وانا اتفق اتفق في انه طبعا في تكرار اكيد انه المخطوط كله هي فرحة بمعنى واحد ومادة واحدة فاكيد في تكرار لكن ليس بنفس التعمق لكن وفي تكرار برضه في داخل الدورات دروس المحاضرة نفسها او دروس الدورة نفسها محاضرات الدورة نفسها اكيد هيكون في تكرار ده امر طبيعي لكن اللي كنا نتمناه هي انه ننتقل من الجانب النظري للجانب العملي وده اللي اخواننا كانوا بيكرروا كثير دي نقطه والنقطه الثانيه ودي اظنها ممكن تكون مهمه برضه بنفس القدر ودي اللي ارجو ان هي تكون في المرات القادمه في الدورات القادمه ان يخصص لكل تخصص دوره او محاضره محاضرتين ايا كانت التسميه كيف يتعامل في هذا التخصص بمعنى انه كان الاستاذ ياسر قبل حضرتك كان بيتكلم عن الحرفيه ومع التخصص واحيانا كثيرا لا يجتمعوا الاثنين يعني ما يكون متخصص في العلم وليس لديه حرفيه في المخطوطات في التعامل مع المخطوطات او العكس فانا اللي يبغيه انه في المحاضرات او في الدورات القادمه انه يجتمع الاثنين يعني نحضر نماذج من المحققين الكبار الاحياء طبعا عشان هم اللي حاضروا في علم في علم يعني في مثلا في تخصص علم الفقه كيف ابحث في علم الفقه كيف اخرج دراسه نصيه تراثيه على مستوى عالي اخدم بها العلم وفي نفس السياق في علم الادب نعم فكره كلية دار العلوم منذ أكثر من 4 سنوات يعني نظمت دورة في هذا الباب يعني كل علم كان يحاضر فيه أستاذ متخصص في ذلك العلم فكان يعطي تجربته وما أفاده من خلال سنواته في العمل في ذلك العلم للطلاب في ذلك التخصص وهو وارد ثم بالنسبة للدورة العملية المعهد قام بعدة دورات عملية كنا نعمل فيها فقط على المخطوطات يعني كنا نعرض المخطوطة كنا نعطي للطلبة أو للمتدربين نسخ من المخطوطات ويقومون بنسخها ومقابلتها والعمل عليها بشكل عملي كان النظري غالب جدا يعني لم يكن ثم هناك قاعدة مهمة ينبغي أن نلتزم بها وهي أو ينبغي أن نعرفها يعني أو نؤمن بها هذه القاعدة هو أن هذا العلم علم المخطوطات ليس غريبا عنا كل من يعمل في حقل الدراسات الإسلامية أو حقل التراث الإسلامي فهو يتعامل مع المخطوطات شاء أو أبى لأنه جميع المصادر التي يعود إليها هي عبارة عن مخطوطات المحقق ومن خلال قراءته مقدمة المحقق وقراءته أو تعامله مع الكتاب واحتكاكه بالنص نص الكتاب من خلال نظري في الهوامش والتحقيقات والفروقات إلى غير ذلك يكتسب خبرة دون أن يدري فمسألة أن هذا الأستاذ التخصص والحرفية أنا أختلف مع هذا الأمر. نعم هناك الذي تدرب على هذا تدرب في هذا المجال سيكون أكثر إفادة من الذي لم يتدرب كثيرا، لكن بما أنك درست هذه العلوم الشرعية أو هذه العلوم الإسلامية لمدة تزيد عن 5 سنوات أو 6 سنوات أكيد ستكون عندك دربة أو معرفة بمجال المخطوطة العمومية. خلص لك سمعني ها؟ طالب حاجة هنا؟ لا إن شاء الله. أقسم لهم نصاب القانوني؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا مصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. لا أخفيكم سعادتي الغامرة بهذا اللقاء الجميل والمبارك إن شاء الله الذي اجتمعت فيه معكم والجميع الآن فيه معكم مع ثلة من الباحثين والأساتذة. هذه الحصة إن شاء الله سأحاول أن أتحدث فيها بشكل عملي وأتحدث فيها معكم ونتذكر كل ما درستموه في هذه الدورة منذ أول محاضرة إلى المحاضرة التي كانت قبلي. في الحقيقة أنا أريد أن أذكر بعض النقاط قبل أن أعرض النماذج. النقطة الأولى أريد أن ألخص كل ما قيل وأرجو أن أوفق في هذا التلخيص. كيف سيكون هذا التلخيص؟ وهو سأعرض لمناهج المحققين في دراسة النص. لو سألتكم ما هي المناهج التي يتبعها المحققون في دراسة النص، ما هي هذه النماذج؟ ما هي هذه المناهج وكم عددها؟ إذا أردت أن أجيب عن هذا السؤال سأقول أن مناهج دراسة النص هي 3 مناهج. هي 3 مناهج. لو استعرضنا تاريخ التحقيق، تاريخ طباعة النشر على أساس الذي يقوم على التحقيق منذ مطلع القرن 20 إلى الآن، سنجد أن هذه المناهج لا تخرج عن 3 مناهج. المنهج الأول وهو الذي كان عند أوائل المحققين من أساتذتنا الكبار هو منهج الدراسة المختصرة أو التقديم، الذي يكتفي فقط على التقديم للنص ولا يعتني بدراسة النص دراسة عميقة ودراسة قوية للنص، فقط يكتفي بالتقديم له وتعريف القارئ بالنص المحقق وبالمؤلف تعريفا سريعا موجزا. هذا هو المنهج الأول. ثم هناك المنهج الثاني هو الدراسة المتوسطة. ثم بعد ذلك لما بدأت الجامعات العربية عموما تهتم بالتحقيق وتقوم بقبول النصوص المخطوطة في رسائل الماجستير والدكتوراه، بدأ ما يسمى بدراسة النص لكن تدخل في إطار المنهج أو في إطار المنهج الثاني هو الدراسة المتوسطة، بمعنى أنه يقوم بدراسة البناء العلمي للنص، البناء العلمي ومادته العلمية، وكيفية أو منهج المؤلف التأليف ونقد الكتاب والمؤخذات التي أخذت عليه. فهذه هي عبارة عن دراسة متوسطة ولها منهج تتكون من عدة عناصر، يبدأ فيها المحقق بترجمة المؤلف، ثم يعرض لدراسة المنهج في الكتاب، ثم مصادره، ثم المؤخذات التي أخذت عليه، ويختم بوصف النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها، ثم يعرض لي نماذج من اللوحات النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق. ثم المنهج الثالث وهو المنهج الدراسة المطولة أو الموسعة، هذا المنهج هو الذي استقر عليه الأمر في العشر سنوات الأخيرة، يعني من بداية المطلع أو أواخر القرن العشرين وبداية القرن 21 بدأنا نجد بعض الدراسات الموسعة في دراسة النص، وهو يعني عناصرها عبارة عن الآتي. أولا يبدأ المحقق بذكر مقدمة موجزة تم أن يتحدث فيها الدكتور عبد الحميد المذكور على ما أظن، تحدث معكم فيها على حديث المقدمة. حديث مقدمة لكن أنا أنظر إليه بشكل مختلف. حديث مقدمة ما هو؟ هو عبارة عن التعريف بموضوع الكتاب، يعني تعرف المحقق أو القارئ الذي يقرأ الكتاب في مقدمة الدراسة بموضوع الكتاب، فكرته الرئيسة، أفكاره الثانوية، تعريف موجز للمؤلف من هو ومكانته في تاريخ العلم وتاريخ المؤلفين، ثم الأسباب ثم بقية العناصر الأكاديمية المعروفة، أسباب اختيار الموضوع، أهميته، الدراسة السابقة فيه، هل هو مطبوع أو مخطوط، إلى غير ذلك من العناصر. كل ذلك يدخل في إطار مقدمة النص الموجز، هي يعني مقدمة موجزة تقدم للقارئ فكرة حول هذا الكتاب الذي تحققه، وفكرة حول مؤلفه، لكي يعني لا تصدمه مباشرة، لا تصدمه بالعنصر الثاني قبل أن يعرف عن ماذا تتحدث أو موضوع العلم الذي أنت بصدد التحقيق فيه. ثم بعد المقدمة هناك ما يسمى بالعرض أو التعرض لتاريخ هذا العلم، بمعنى أنك تتحدث عن المؤلفات قبل المؤلف الذي تحقق له، ثم المؤلفات التي جاءت بعد المؤلف الذي تحقق له، ثم الموازنة ما بين من تقدم ومن تأخر. الموازنة هنا مهمة جدا، تعطي للقارئ مدى استيعابك لهذا النص ومدى دراستك له، وكل هذا يأتي بعد تحقيق علمي رصين للنص، لأنه لا يمكن لأحد لم يدرس النص دراسة جيدة أن يقدم لنا هذه الموازنة، موازنة ما بين من تقدم المؤلف في هذا التأليف في تاريخ التأليف، والموازنة بين من بعده، من جاء بعده، كيف أثر هذا المؤلف في الذين جاءوا بعده. وهذه هي لب الدراسة، هذه الموازنة هي لب الدراسة. إذا لم تكن هناك دراسة في هذه الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين عن المؤلف، فإن هذه الدراسة تعد دراسة عرجاء. ثم بعد ذلك ندخل للتعريف بالمؤلف. تعريف مؤلف، هناك عدة مناهج في تعريف مؤلف. هناك من يستروح إلى المنهج المعروف، اسمه، نسبه، قبيلته، نسبته، ولادته، نشأته، إلى غير ذلك. وهناك من يجدد في الترجمة للمؤلف، لا يكتفي فقط بتلك العناصر الجامدة، وإنما يحيي النص، يعني يقدم لك نصا أو ترجمة علمية للمؤلف حية، فيها حياة، تشعر بأنك تقرأ لترجمة حية وقوية. وهذا أنا أفضله، بدلا من أن تدرس أو أن تضع تلك العناوين الجامدة، نسبه، وفاته، كذا كذا، حبذا لو يعني تعطي ترجمة يعني في نصوص، في فقرات مهمة عن حياة المؤلف بشكل مختلف. وهذا سنعرض إليه. أنا حببت فقط أن أقول لكم هذه العناصر إجمالا، لأن هذه العناصر كلها توجد في بعض الدراسات ولا توجد في بعض، فأنا سأعطي نماذج من الدراسة، نماذج لكل عنصر في دراسات مختلفة، ثم بعد ذلك بعد أن أترجم للمؤلف أمر العنصر الأخير أو ما قبل الأخير، وهو دراسة الكتاب المحقق. دراسة الكتاب المحقق تبدأ فيه بوصف المقدمة وصفا علميا، ثم تذكر سبب تأليف هذا الكتاب إذا ذكره المؤلف، ثم وصف عندما أقول وصف مقدمة المحقق المؤلف تذكر جميع العناصر التي ذكرها المؤلف في مقدمته، تصورها بأسلوبك الخاص، ثم بعد ذلك تذكر سبب تأليفه، ثم بعد ذلك تذكر منهجه في التأليف، ثم مصادره. المصادر هنا ينبغي أن تدرس دراسة علمية ولا يكتفي فقط بسرد وعرض المصادر، وهذه المصادر إذا درستها دراسة علمية هي التي ستفيدك في في في مبحث أو عنصر الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين. ثم بعد ذلك تقوم بنقد الكتاب نقدا علميا، بمعنى تذكر مميزاته والمؤاخذات التي أخذت عليه، ثم بعد ذلك تصف النسخ المخطوطة التي اعتمدت عليها، وتقيم أيضا النسخ المطبوعة إذا كانت هناك نسخة مطبوعة، وتبين الأخطاء التي وقعت في هذه النسخ المطبوعة، لأنك لا يمكن أن تعيد تحقيق نص المطبوع إلا إذا كانت هناك فيه أخطاء ولم يلتزم المحقق الأول أو النشر الأول بتحقيقه أو نشره نشرة علمية. ثم بعد ذلك تذكر نماذج أو تعرض نماذج من لوحات النسخ التي اعتمدت عليها. هنا أبدأ بأول نموذج. أنا حضرت نماذج متنوعة في اللغة والتفسير والحديث وكتب الرجال أيضا. سأبدأ بمحقق أكيد أنتم تعرفونه، وهو الدكتور حاتم الضامن رحمة الله عليه، المتوفى سنة كام؟ حاتم الضامن متى توفي؟ عفوا؟ لا أظن. كم سنة؟ نعم سنة. كم سنة؟ 2012. تمام. ما شاء الله. الكتاب هو كتاب الزاهر في معاني كلمات في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، المتوفى سنة كم؟ متى توفي الأنباري؟ أحسن 1928. هذا الكتاب كتاب الزاهر، حققه الدكتور حاتم صالح الضامن رحمة الله عليه، و سأعرض لكم لمنهجه في عرض هذا في دراسة هذا الكتاب. في الحقيقة هو الدكتور حاتم الضامن هذا الكتاب ألفه يعني حققه في الثمانينات من القرن الماضي، النشرة الأولى طبعت 1987. ابتدأ أو تبع المنهج المتوسط أو المنهج الوسطي في الدراسة أو الذي ذكرناه آنفا، حيث بدأ بترجمة للمؤلف، تحدث عن سيرة المؤلف وبدأ بالترجمة، ثم تحدث في الباب الثاني عن حركة التأليف في الأمثال، حركة التأليف في الأمثال، لأن هذا الكتاب موضوعه في الأمثال أو تمام. فهو كما قلنا أن الترتيب الذي ذكرته في المنهج الثالث هو عكسه في هذا المنهج الذي انتهجه في هذا التحقيق. تحدث في الباب الثاني عن حركة التأليف في الأمثال، بمعنى من ألف في الأمثال، وذكر المؤلف وذكر المجموعة من المؤلفات التي ألف العلماء في الأمثال، ولم يعني لم يتحدث عن أو لم يقسم المنهج إلى من قبل الأنباري وما بعدها، لكنه ذكر يعني سرد جملة هذه المؤلفات في الأمثال، ثم تحدث في الفصل الثاني عن الكتاب نفسه، كتاب الزاهر، درسه دراسة مهمة، تحدث عن سبب التأليف ومنهج الكتاب والمصادر وشواهد الكتاب أيضا، الشواهد التي ذكرها المؤلف، ثم تحدث أيضا عن شخص اسمه أنباري في الزاهر. هذا المبحث أيضا مهم في الدراسة. عندما أقوم بدراسة الكتاب ينبغي أن نتحدث عن شخصية المؤلف الأصلي. هل كان له منهج مستقل في التأليف أم كان متبعا، سواء درسنا في اللغة أو في الفقه أو في أي علم من العلوم. يعني هل هذا الرجل التزم مثلا إذا كان شافعي المذهب، التزم بالمذهب الشافعي أو كان مجتهدا مطلقا في المذهب أو إلى غير ذلك من الأشياء. ثم في الفصل الثالث والأخير ذكر النسخ المخطوطة، تحدث عن النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها. فكما تلاحظون هو الدراسة لا تتجاوز 90 صفحة، لكنها أتت على أهم ما يمكن أن يدرس في دراسة النص، وهو ترجمة المؤلف والحديث عن المؤلفات التي كانت في هذا العلم. ثم تحدث عن منهج مؤلف الكتاب وعن تقييمه أو نقده للكتاب. سأنتقل بكم الآن إلى دراسة أخرى، وهي تنتمي إلى أدب الرحلة، إلى كتب الرحلات، وهو كتاب إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار. كتاب إتحاف الأغيار بغرائب الأخبار هذا ألفه إدريس الجعيدي السلوي، محمد إسماعيل فين؟ لم يتحدث هذا مرش. هذا خلاص. لا تام بالشغل شو؟ على أي حال أن الجهاز عندي لا يعمل في هذا الوصلة، لا تعمل في هذه الوصلة، لا تدخل في لا تعمل هنا في هذا الجهاز. الكتاب كان صورنا في الشاشة الإتحاف الأخيار بغرائب الأخبار. هي رحلة إلى فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا. إدريس الجعيدي السلوي هذا من علماء المغرب، توفي سنة 1300 يعني في بداية القرن الرابع عشر الهجري. قام بتحقيقه كما تلاحظون الدكتور عز مغرب معنينو. الشاهد عندي في هذه الدراسة أن الرجل قام بدراسة مباحث جديدة لم يعني تعد هذه المباحث التي ذكرها في دراسته نماذج استوحاها من النص، لأن لكل نص في التحقيق هو الذي يوحي إليك بمجموعة من المباحث. فالنص إذا كان في الرحلة أو إذا كان في الفقه أو إذا كان في علم من العلوم هو الذي يوحي إليك ببعض المباحث التي تتفرد بها هذه الدراسة عن باقي الدراسات. فلو ذهبنا مثلا إلى عرض نموذج من هذه المباحث، هو تحدث عن جانب السياسي والعسكري في الرحلة. من بين المباحث التي درسها في هذه الدراسة هي الجانب السياسي والعسكري في الرحلة. تحدث عن الأسباب السياسية والعسكرية التي دفعت السلوي الجعيدي الذي دفعته إلى القيام بهذه الرحلة. ثم تحدث أيضا عن الجانب العلمي والفني فيها، الجانب العلمي والفني في الرحلة. وتحدث أيضا عن الجانب العمراني والمشاءات العمومية والاجتماعية في الرحلة. لو تلاحظون هنا تحدث في هذا الفصل الثالث جانب السياسي العسكري في الرحلة. فكما قلت الدراسة هي التي أو النص المحقق الذي يوحي لك ببعض المباحث المهمة التي ينبغي أن تدرسها. فهنا تحدث عن جانب السياسي العسكري في الرحلة، وتحدث كما قلت لكم عن الجانب العلمي والفني، فكما تلاحظون لأن المؤلف الأصلي للنص له اهتمامات بالعلوم التجريبية، فتلاحظون أنه يعني تحدث عن تميزه بين رفاقه في ميدان الهندسه والحساب وعلم الفلك والاستكشاف، وتم كثيرا بحث العلم في شتى المدينين. فهنا لو تلاحظون ان المحقق هو يريد ان يسلط الضوء عن جانب مضيء في هذه الرحله، وهي الاشياء العلميه التي وقعت لصاحب الرحله في رحلته. نلاحظ أيضا جانب آخر هو الجانب العمراني والمنشآت العمومية والاجتماعية في الرحلة. هذا أيضا مبحث مهم، ويعني لا نجده كثيرا في بعض الدراسات التي قدمت لتحقيق كتب الرحلات. يعني أغلبية الكتب الرحلة التي عدت إليها يعني قل ما أجد فيها مباحث مثل هذه التي تعتني بهذه الجوانب التي تنم عن أن المحقق كان على وعي كبير بالنص الذي يحققه، عن فهم لمغزاه. ثم أيضا تحدث عن بعض المظاهر الاجتماعية، مظاهر التقدم الصناعي والمالي والفلاحي. ثم أيضا ختم بمبحث طريف، ومبحث الجانب الفكاهي في الرحلة. يعني تحدث عن خفة دم المؤلف، وأن هذه الرحلة تميزت بمجموعة من الطرف والحكايات التي كان يرويها صاحب الرحلة في هذا النص. نمر إلى نموذج آخر. قبل ما ننتقل. أيوة تفضل. هل ممكن نعتبر أن المقدمة دي الدراسة دي تلخيص الكتاب أو إعادة هيكلة له؟ لا ليس تلخيصا، وإنما دراسة وتحليل، تحليل النص بمعنى أنك أيضا تفكيك النص. لا يعني القراءة، قراءتك للنص لا تكون قراءة هكذا، قراءة سطحية أو قراءة من أجل من باب القيام بالواجب وهو تقديم النص المحقق خالي من الأخطاء، وإنما يجب أن تكون قراءة واعية ودقيقة وفاحصة للنص. لأنها وكما كان يقول الأستاذ عصام رحمة الله عليه، قال يعني على المحقق أن يضع مذكرة بجواره، مذكرة صغيرة، وهو يحقق كلما وقف على نكتة علمية أو على فائدة سجلها في هذه المذكرة، لأنها تفيده في الدراسة. وهذا منهج عام ليس فقط في التحقيق، حتى في التأليف أيضا. عندما تكون بصدد مثلا دراسة مجموعة من الأحاديث أو دراسة مجموعة من المسائل الفقهية، هناك نكت وفوائد يعني كما يقول الأصوليون تستفاد بدلالة الإشارة. ما معنى دلالة الإشارة؟ لا تعريف الإصالة، دلالة الإشارة عند الأصوليين أو عند الأحناف بالدرجة الأولى هو الحكم الشرعي الغير، أو أصلا يعني لم يذكر ولم يرده الشارع أصلا من النص. يعني دلالة الإشارة غير مقصودة تماما، أنت تستفيدها من النص وهي غير مقصودة من كلام الشارع أو من كلام صاحب النص عموما. فدلالة الإشارة هذه ينبغي دائما أن تكون عند المحقق، أن يستخرج من هذه النصوص مجموعة من الفوائد التي يراها هو فوائد، وهذه الفوائد تختلف من المحقق الآخر بحسب ثقافته العلمية طبعا، لكنها ينبغي المحقق ألا يستحقر أو ألا يستهين بأي فائدة من الفوائد، لأنه بعد ذلك يأتي بعد ذلك التصنيف. لأنه عندما تعود لنظر في تلك الفوائد التي جمعتها تعيد تصنيفها بحسب نوع الفائدة ونوع الأهمية ونوع الحق الذي تنتمي إليه. نعم. استنتاج النص صامت. النص ليس صامتا، النص يتحدث مليء بالكلام. لا هو مكتوب، هو مليء بالكلام. النص يعني لم يكن يوما صامتا، النص دائما يعطيك ويعطيك بقدر، وهو يعطيك بقدر أخذك منه. كلما أخذت منه هو معين طبعا تأخذ منه كفايتك، أحيانا كفايتك قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة بقدر الثقافة، ثقافة المحقق و إمكاناته العلمية. نعم. يعني هذا أنا لاحظت إن المحقق وضع هذه عناوين الفصول هي هو الذي وضعها. نعم، هي في دراستي، في الدراسة وليست في النص المحقق. نعم صحيح. نعم. طيب هل يعني هناك طبعا كما الحديث مثلا باب الرواية هناك بعض اللوب، أو مثلا لو أنا أحقق النص ما ينفعش إن أنا أضع في ترجمة العنوان مخالفة أو لم يضعها المؤلف؟ الآن تتحدث، لو فهمتك جيدا، تتحدث عن التحقيق في تحقيق النص الأصلي، النص المخطوط يعني. لا، هو في تحقيق النص، في تحقيق النص اختلف المحققون يعني في هذا الأمر. هناك من يقول أن النص هو ملكية خاصة للمؤلف، لا يحق لك التدخل فيها تماما، يعني أن تتدخل بإضافة عناوين أو لفصول أو مباحث تضعها بين معقوفين. هناك من قام بها، يعني الدكتور مثلا طه جابر العلواني في كتابه، في تحقيقه لكتاب المحصول مثلا، كان يتدخل في النص، يتدخل تدخلا يعني طفيفا، هذا يعد تدخلا طفيفا بإضافة بعض العناوين تسهيلا على القارئ، لا سيما القارئ المبتدئ في علم الأصول كي يعرف المباحث من أين تنتهي وأين تبدأ وأين تنتهي. فهناك من يجيز هذا الأمر وهناك من لا يجيزه. لكن هذا خارج الموضوع، ليس ليس لها علاقة بالموضوع. تمام. أمر الآن إلى دراسة أخرى ليست عميقة، إنما دراسة متوسطة الحجم لأستاذ الأساتذة العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه. متى توفي الدكتور عبد الفتاح أبو غدة؟ متخش التسعينات. متى توفي الدكتور عبد الفتاح أبو غدة؟ قال أبو عمر، قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه، معرفة أسماء الرجال نصف العلم، ومعرفة وفياتهم نصفه الآخر. أفتح أبو غدة في سنة 97 و900 وألف 1417 هجرية. أفتح أبو غدة، أفتح أبو غدة رحمة الله عليه، يعني أستاذ الأساتذة في علم التحقيق، سواء في دراسة النص أو في التحقيق له أو في الفوائد الغزيرة جدا التي يذيل بها كتبه المحقق. يعني الدكتور الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة وإن لم يكن يلتزم بالمنهج المعروف الذي استقر عندنا في الدراسة، لكن تحقيقاته مليئة بالفوائد الجمة، سواء في هوامش وحواش النص أو في الذيول التي والملحقات التي يضعها في ذيل النص. لكن هنا في كتابه الجميل جدا، كتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة كام؟ 52. ففي هذه المقدمة السريعة، لأن الرجل رحمة الله عليه كان مريضا وكتب هذه المقدمة وفي يعني في مرض الوفاة فيما أعتقد، تحدث عن دراسته عن كتاب بيان منهج المؤلف فيه. يعني تحدث في مبحث مباحث التي درسها الدكتور عفتح أبو غدة رحمة الله عليه في تحقيقه لكتاب لسان الميزان، وهو كتاب ماتع جدا في علم الرجال والجرح والتعديل. بين بتدقيق العميق جدا منهج ابن حجر في تأليفه للسان الميزان، وكيف أنه حاول أن يستدرك بعض الأشياء أو بعض الأشياء التي فاتت الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. متى توفي الذهبي؟ شمس الدين 42 48 حسنا. فالرجل، أنا سأعرض لكم لأن الوقت لا يسمح، سأعرض لنقط سريعة ذكرها الأستاذ العلامة عبد الفتاح أبو غدة. تحدث في المبحث الأول عن أقسام الكتاب، هذا شيء مهم جدا لا سيما في كتب الرجال التي يعني الفصل فيها. نعم، هل تريد أن أعرض لكم كتاب لسان الميزان؟ يا حبيب، عذرا في هذا التقصير لأن الجهاز عندي لا يعمل في هذه اللوحة الرقمية. لو ذهبنا للصفحة 84 هذه مقدمة المؤلف رحمة الله عليه. لو تلاحظون هذه فائدة عابرة، لو تلاحظون هو يكتب النص كيف يضبط الكلمات، ضبط الكلمات عنده شيء مقدس عند الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه. كلمات المشكلة وما أكثرها عند المعاصرين. أنا أريد أن نذهب إلى مباشرة إلى ونتحدث عن سبب تسمية هذا مبحث جديد أصلا أيضا تسمية الكتاب بلسان الميزان. هذا أيضا مبحث طريف جدا تحدث فيه عن سبب تسمية. كما تلاحظون قال له مدلول علمي دقيق عميق، فتحدث عن لماذا سماه لسان الميزان، ثم تحدث هنا كلمة كما تلاحظون في العنوان كلمة عن التصنيف في ضعفاء الرجال، كلمة يعني كلمة مختصرة، يعني حاول أن يذكر المؤلفات التي ألفت في الضعفاء. وكما تعلمون ميزان الاعتدال هو أيضا ميزان الاعتدال هو كتاب لم يعتني بالضعفاء فقط، وإنما أيضا اعتنى بمن جرح وهو موثق، يعني ذكر بعض الرجال الذين هم موثقون لكن جرحوا بجرح يعني غير معتبر عند علماء جرح التمييز. هنا تلاحظون أنه ذكر بعض المؤلفات كما قال هو كلمة يعني بمعنى كلمة مختصرة في المؤلفين في الرجال. الفصل الأول هنا تحدث عن دراسة عن الكتاب بيان منهج المؤلف فيه، وكما قلت لكم هذه دراسة عميقة في معرفة منهج ابن حجر في لسان الميزان. هذا هو الفصل الذي كنت أود أن أطلعكم عليه، كتاب دراسة عن الكتاب وبيان منهج المؤلف. تحدث هنا عن أقسام الكتاب التي يتألف منها الكتاب، وقد اشتملت على مقدمة المؤلف وفيها بيان منهجه وخطبة الحافظ الذهبي في الميزان، وهذه أيضا مسألة غريبة جدا بالنسبة للحافظ ابن حجر. وانظروا إلى الأمانة العلمية عند العلماء، يعني الإنسان إذا أخذ من شخص المؤلف معين إذا أفاد مسألة من شخص آخر يستنكف من ذكرها ويستحي، ولا يدري بأنه اعترفه بأنه أفاد هذه النقطة من شخص آخر هي فضيلة تنسب إليه وليس شيئا يستحي منه. فهنا العلامة ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في كتابه لسان الميزان ذكر مقدمة الذهبي كلها، ذكر مقدمة الذهبي في الميزان الاعتدال كلها. فخطبة هنا الشيخ افتح بغض يتحدث عن هذه المسألة، ذكر أنه في القسم الثاني خطبة الحافظ الذهبي في الميزان أصل اللسان ومعها بعض النقاط المتعلقة بمنهج الذهبي التقطها الحافظ ابن حجر من كلام الذهبي في أثناء بعض ترازم الميزان في 5 نقاط. اصطلاح الذهبي في الرمز أن من عيوب أن يذكر المؤلف في الرواة الجرح ويسكت عن التعديل. اصطلاح الذهبي في إطلاق لفظ مجهول أن البدعة على ضربين كبرى وصغرى. حكم الاحتجاج برواية الروافض المبتدعة عامة. ثم في الفصل الثالث فصول يحتاج إليها في المقدمة وهي 10 فصول. فصل في تدليس التسوية، فصل في من يترك حديثه وفي أقسام الرواة والكتب التي ليس لها أصول، فصل في وجوه الفساد التي تدخل على الحديث، فصل في مراد ابن معين بقوله ليس به بأس وضعيف، ومراد الدارقطني بقوله لين. كل هذه مباحث مهمة جدا وتفيد الطلبة في علم الجرح والتعديل. هذه المباحث تطرق إليها ابن حجر والذهبي أيضا في مقدمات الكتاب. فصل في مذهب ابن حبان في توثيق المجاهيل، فصل في الجرح والتعديل أيهما المقدم، فصل في من يتوقف عن قبول قوله في الجرح، فصل في وجوب تأمل أقوال المزكين ومخارجها، فصل في التوقف في الجرح المبهم معنى الشذوذ عند الإمام الشافعي، فصل في من يقبل حديثها ويرد وهو من كتاب الرسالة للإمام الشافعي. وإلى هنا تنتهي المقدم بحثها الثلاثة. ثم يبدأ كتاب اللسان الميزان بتراجم الرواة في 3 أقسام، قسم الأسماء وقسم الكون والمهمات وفصل التجريد وهكذا. يعني هنا الدكتور فتاح ذكر فهرس شامل لمباحث كتاب لسان الميزان. في المبحث الثاني تحدث عن منهج ترتيب التراجم. كما تلاحظون الدكتور يعني يعطي المنهج في نقاط مستقلة، فرتبها ترتيبا عدديا بالأرقام، فبدأ برقم واحد، رتب المؤلف التراجم على الحروف الهجائية وعد حرف اللام ألف حرفا مستقلا إلى غير ذلك. فهنا هذا أيضا منهج في عرض المادة، منهج في عرض المادة، عرضها عبارة في نقاط مستقلة ومفيدة ومبشرة. المبحث الثالث تحدث عن خطته في ذكر التراجم، ما هو منهجه في في في في ترجمة الرجال. يقول اختط الحافظ ابن حجر لذكر التراجم وإرادها خطة تنبني على ثلاثة ملاحظ. الملحظ الأول ذكر جميع تراجم ميزان سوى من ترجم له المزي في تهذيب الكمال. هذا أيضا نقطة مهمة ينبغي أن نستفيد منها، بمعنى أن المقدمات الكتب يعني تعرفنا بمناهج المؤلفين والشرط الذي يلتزمون به في تأليف الكتب. فأحيانا نستغرب مثلا من بعض المحققين من يقول المؤلف ما لم يقل. أعطيكم مثال، مثلا في شرط الإمام مسلم، هناك من يقول إن الإمام مسلم نزل درجة في مراتب الصحة عن الإمام البخاري لأنه لم يلتزم بشرط اللقاء والمعاصرة، لم يلتزم بشرط اللقاء والمعاصرة، والإمام البخاري التزم بشرط اللقاء والمعاصرة، بمعنى أن الإمام مسلما كان يشرط اللقاء مطلق اللقاء ولا يشرط المعاصرة. والإمام البخاري يقولون إنما تميز بأنه شرط اللقاء والمعاصرة. وهذا الكلام لم يقل به أحد من العلماء، أقصد العلماء المتقدمين، بدليل أن الإمام مسلما في كتاب التمييز أعلن، لا أقول أعلن الحرب، وإنما أعلنها صريحة أن العلماء القدامى كانوا متكافئون أو متكافئين في مسألة لقاء المعاصر. البخاري نفسه يعني وضعوا ثلاثة شروط في موضوع اللقاء المعاصر، ولم يتخلف الإمام مسلم في الالتزام بهذا الشرط. ومن ثم فإن عندما تقول المؤلف ما لم يقول وتقول أنا في مقدمة دراستك مثلا لكتاب التمييز وتقول أن المسلم اكتفى فقط بمطلق اللقاء، هذا تقول ليس عليه دليل. وهناك كلام للإمام مسلم نفسه تحدث عن هذا الموضوع وذكر فيه أن العلماء كلهم في القرون الثلاثة الأوائل، نسيت أن أقول وفاة الإمام مسلم، متى توفي الإمام مسلم؟ 261. من قال 59؟ البخاري 56. كتاب التمييز هو نشرة قديمة. هناك دراسات حول الإمام مسلم، دراسات سواء حول التمييز، وهناك دراسات نعم شيخ مشهورة نبينا، لكن الذي ذكر هذا الأمر لكن هو يقصد من ذكر مسألة الشرط وعدم الشرط، الشيخ شريف حاتم هو الذي في دراسة مستقلة تحدث بتفصيل عن هذه المسألة. نعم، وحاجهم بكلام الإمام مسلم، حاجهم بكلام الإمام مسلم. لا. ثم لو أردنا أن نعرض بسرعة للمباحث الأخرى التي ذكرها الدكتور أفتاح بغودة رحمة الله عليه، هنا يعني يعرض بعض الملاحظ المنهجية في منهج ابن حجر، وكما تلاحظون يذكر الأمثلة، يعطيك الملحظ ويذكر أمثلة على هذه الملاحظ في التراجم التي وردت فيها. نكتفي بهذا النموذج ونمر إلى نموذج آخر، لأن هذه عبارة عن مذكرة سريعة لا يمكن أن تستوفي بجميع الجوانب أو جميع النماذج. سنمر إلى القراءات. تفضل. نعم. أنا. أكيد. نعم. هذا الرجل اعتبر ان هو خادم، المحقق خادم للكتاب. نعم. وخادم لقارئ الكتاب. نعم. المحقق هو حركة الوصل بين الكتاب وبين المؤلف والقارئ. والقارئ نعم. فهو رحمه الله يعني كأن به لو لقيه الإمام ابن حجر لقبل رأسه. لقبل رأسه. يعني سيد الشيخ قال كان زواقا سئل سلمان ولده ما سبب غلو الكتب. نعم. قال أبي كان يعني طلع روح الطبعي. نعم. الكتاب أكثر من مرة. صحيح. وكان رحمه الله زواقا في صف الكتاب، في تشكيل الكتاب، حتى في يعني هو حكى ذلك في مقدمة صفحات مصدر العلماء. نعم. نعم. نعم. الشيخ رحمه الله ننصح لقراءة كل كل كتبه، كل كتبه. نعم نعم صحيح. والإفادات، الإفادات التي كان يذكرها في الحواشي والهوامش، سواء عندما يضبط كلمة يقول لك لماذا ضبطها بهذا الشكل ولماذا لم يضبطها بهذا الشكل. نعم نعم. ومع اهتمامي أيضا بالتراث الأحناف، الأحناف اهتمام كبير جدا بتراث الأحناف، فينصح بالعودة إليه. هو يعني ممكن أن يكون في نفس أنا لا أحب أن أقارن بين الرجال، لكن خلي أستاذ أسفي. نذهب إلى نموذج آخر وهو في علم القراءات. تعرفون العلامة الجعبري؟ متى توفي الجعبري؟ الجعبري توفي سنة 32 للهجرة، في كتابه الذي سماه كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني، هو شرح الشاطبية المعروف. الشاطبية لمن؟ لابن فرس الشاطبي، المتوفى سنة كم؟ كم هذه عامية شوية بس عبر عنها يعني. 590. سبحان الله، انظروا إلى الشاطبي القارئ والشاطبي الأصولي. الشاطبي القارئ توفي سنة 90 و500، والأصولي توفي سنة 90 و700، كلاهما مات في سنة 90. سبحان الله. سأعرض لكم لهذا النموذج الذي حققه الأستاذ الدكتور أحمد يزيدي وطبع عفوا أنا تقريبا نصف الكتاب لم أرى بصراحة، لا دي رسالة دكتوراه. سبحان الله. أتأسف لكم على هذا التقصير في نقل جميع النماذج. لو تلاحظون هذه هي الدراسة التي قدم بها للكتاب. الدراسة صنعها في مجلد كامل، لو تلاحظون معي هذه الدراسة، لو تلاحظون الجعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز الأماني وجه التهاني مع تحقيق نموذج من الكنز، دراسة الأستاذ أحمد يزيدي طبعت سنة 1998 في طبعته وزارة الأوقاف المغربية. أنا سأذهب مباشرة إلى المباحث. هنا بدأ بالتعريف بالجعبري. سأحدثكم إجمالا عن المنهج كي لا أطيل في سرد أو في عرض المباحث. كما هو المنهج كما قلنا هو منهج رسائل الماجستير والدكتوراه، هو هكذا يبدأون دائما بترجمة المؤلف ثم يذكرون المباحث المتعلقة بالكتاب. ودراسته هذه أيضا دراسة مهمة جدا لأنه كان مباحث نفيسة عن اصطلاحات الشاطبية مقارنة ودراسة مقارنة ما بينها وما بين عذرا على بين الثانية المكررة هذه بينها وبين المصطلحات التي ذكرها الجعبري. فدراسة مهمة لم تكن دراسة تقليدية بالمعنى القدحي وإنما هي كانت دراسة علمية وعميقة جدا لمصطلحات الشاطبية. سأذهب إليها مباشرة. نمر على أثر الجعبري ومصادر التأليف ونذهب إلى المصطلح بين الجعبري والشاطبي. تفضل. هل ممكن الواحد يتعدى في دراسته لو بيدرس كتاب متفرع عن كتاب آخر؟ نعم. المحقق يعني تقصد المحقق؟ المحقق نعم. في الدراسة نعم. هل ممكن يتعدى لأنه يقارن بين مثلا لو افترضنا مصطلح الشاطبي نعم ومصطلح آخر غير الشاطبي لكن ليس الجامعي، مصطلح واحد يعني أنا أقصد يعني شروح الشاطبية مثلا. لا مش شروح الشاطبية. نعم. لا بعيدا عن الشاطبي. نعم. الكلية نعم. هل يمكن لو هذا الكتاب مؤسس للكتاب اللي هو يحطه؟ هو كما قلت الآن مؤسس، إذا كانت هناك علاقة تستدعي هذه المقارنة، إذا كانت مقارنة سنجني منها فائدة معينة، لكن المقارنة من أجل مقارنة أو كذا لا لا لا يفيد. أنا أقصد ليس بالضرورة المقارنة، أقصد بصفة عامة إفراد جزء من الدراسة لشرح نقطة أو للمقارنة. وبحسب النص، النص هو الذي يوحي إليك بمباحثه. النص من خلال معاناتك لهذا النص، من خلال قراءته قراءة نسخ ثم قراءة مقابلة ثم قراءة شرح وتعليق ثم قراءة كشافات وفهارس، من خلال هذه القراءات المتعددة أكثر من 5 قراءات 6 قراءات للنص ودائما المذكرة بجوارك تسجل فيها الفوائد، أكيد ستخرج فوائد مهمة جدا وستوحي لك بمجموعة المباحث المهمة التي ستضمنها في دراستك. فهو النص الذي يوحي لك بمباحثه أو مباحث دراسته. وهنا كما قال الأخ أنك تقدم النص للقارئ، لذلك أنا استغرب في جامعة القاهرة مثلا في كلية دار العلوم يرفضون رسائل التحقيق في الدكتوراه، يرفضون يعتبرون أن التحقيق غير يعني لا يستحق أن يكون رسالة علمية، لكن بدراسة مثل هذه فأنت تقدم رسالتين وليست رسالة واحدة، تقدم الدراسة في حد ذاتها رسالة والتحقيق في حد ذاته رسالة. لكن إذا كانت الدراسة على هذا المستوى فأنت تقدم رسالتين علميتين وليست رسالة واحدة. هذا مجرد استطراد أحباب. نعم دراسة. سأعطي لكم نماذج من المصطلحات التي عالجها في هذا الباب، باب مصطلح بين الجعبري والشاطبي. هنا بدأ في الفصل الأول بتنبيهات وقواعد وإشارات، يعني تحدث هنا عن منهج المؤلف فقال أنه لم يلتزم الجعبري منهجا محددا في ضبط مصطلحات الشاطبي، بل كلما عرض له مصطلح نبه عليه ربما وحده وربما جمع معه نظائره. سنكتفي في بيان عدم الالتزام هذا بضرب المثالين التاليين، ثم قدم أمثلة على ذلك. دائما دائما في دراسة الكتاب دائما هذا منهج ينبغي أن نلتزم به، ودائما أن نقدم الأمثلة على كل ما نقول. لو قلنا أنه لا يكتب الواو ينبغي أن نذكر النماذج والأمثلة على ذلك والأمثلة على ذلك. عفوا الأمثلة نعم أدلة في الطيئة أو أنت تمثل نعم تدل على هذا الاستنتاج الذي استنتجته من منهج المؤلف أو من طريقة معالجته للناس. فهنا في هذا الفصل يذكر سنمر سريعا على مسألة المنهج. هنا تحدث أيضا على مسألة الكتابة القرآنية في طريقة فرش الحروف من سورة التوبة، هذا أيضا نموذج. هنا تحدث من أهداف المنهج في ضبط المصطلح، هذه أهداف استدل بها أو استفادها من كلام الجعبري. ونتحدث أيضا عن المنهج الكامل عند الجعبري في ضبط مصطلحات الشاطبي أكثر تعقيدا من أي منهج، هذه يعني كأنها هي عنوان ونتيجة يعني في حد ذاتها. ثم هنا في الفصل الثاني تحدث عن القراءة وما يتصل بها المصطلحات، هذا أيضا مبحث أنا أختلف مع المحقق في ترتيب بعض المباحث. هناك بعض المباحث ينبغي أن تقدم وبعضها ينبغي أن يؤخر، وبعض المباحث لم يسميها بالاسم الذي يعبر عنها بشكل صريح. لكن على أي حال هنا تحدث يعني هذا المبحث مهم لا سيما لطلبة القراءات في بيان المبتدئين، بالنسبة للمبتدئين في القراءات يميز ما بين القراءة والرواية والطريق. لكن لا تنسوا أن أيضا هذه الدراسات يعني دراسات قديمة إلى حد ما، فمجموعة من الدراسات التي كانت في الرسائل العلمية القديمة كان فيها بعض المباحث التي يعني يمكن أن الآن أن نتنكبها ولا نلتفت إليها، مثل بعض المباحث التي تحدث فيها المحقق عن عصر المؤلف السياسي والاجتماعي. هذه المباحث كانت قديما أفادوها من المستشرقين، المستشرقين كانوا يهتمون بمسألة الجانب السياسي والعسكري والاجتماعي للمؤلف. لكن هل ستفيدنا في ترجمة المؤلف أم لا، هذا هو السؤال. فهناك مجموعة من المباحث الآن تنقبت في الدراسات. هنا أيضا يستمر أن هذا مبحث طويل في عن منهج الجعبري والمصطلحات التي عالجها في شرحه للشاطبي. هنا وضع جدولا برموز القراءات السبعة ولغاتها. هنا أيضا تحدث عن الرمز ونشأته، يعني يؤرخ للرمز. كما تلاحظون يستعين كثيرا بالجداول، وهذا مهم أيضا في الدراسة. دائما ينبغي الآن الدراسات الحديثة أن تعتني بالجداول والبيانات والرسوم البيانية، لأنها أيضا لها فوائد بالنسبة للقارئ. بالنسبة للقارئ المستعجل الجدول يلخص له كل ما قلت، سواء خلال بيان الرموز أو تقديم نتائج إحصائية وكذا، وبحسب طبيعة الموضوع المحقق. وأيضا هنا في الفصل الرابع يتحدث عن لفظ الخلف أو الخلاف. لو عندكم أي ملاحظات وأنا أتصفح هذه الدراسة، لو عندكم أي ملاحظات يمكن أن تبدوها. فكما قلت لكم هي دراسة مطولة جدا في أكثر من 400 و500 صفحة يعني. بس 400 و500 صفحة يضم أيضا الفهرس والكشافات؟ لا لا يضم، لا لا لم غير فهرس والكشافات. حتى لو ضمت الكشافات مش الكشافات لن تستغرق، لن تأخذ ال. أنت عارف بضبط الاسم الجعبري؟ نعم نعم. هل عندك قراءة الاسم؟ لا، هناك الجعبري وهناك العكبري. متى توفي العكبري؟ لا لا، السابع، بداية السابع. نعم، العكبري الذي نسب إليه شرح المتنبي خطأ 616. عفوا، نسيت من لمن، والله نسيت. نعم، للرسالة ولا الفهارس، فهارس العامة، فهارس فهارس هذه فهارس، فهارس الكتاب أظن، فهارس عامة يعني فهارس الكتاب وليس للدراسة. نعم. على أي حال لا نريد أن نقع في ملل تصفح هذه الدراسة كما تلاحظ. المهم رأينا المثال يعني. هذا باب الخامس وهو الأخير، الجعبري وتمام المغاربة بكتبه وآثاره، يعني آثار الجعبري في مؤلفة المغاربة. هذا المبحث لو تذكرون في أي عنصر يندرج؟ تأثير المؤلف في من أتى بعده. لا، هو خصهم بالمغاربة، تأثير المؤلف في المغاربة، لأن كتب رسالة مغربية، رسالة مغربية، لا مشرقية. نعم نعم، أنا قلت له مشرقي عامة. فهذا المبحث كما تلاحظون هو آخر مبحث في الكتاب، لكنه يندرج في إطار تأثير المؤلف من أتى بعده، لا سيما المغاربة. لماذا خص المغاربة؟ لأن أصلا رسالة مغربية، ثم لأنه أيضا كان له تأثير في مؤلفة المغاربة. المغاربة لهم اهتمام كبير بالشاطبية وبالقراءات عامة، واهتمام بكل من ألف حول الشاطبية. فكان الجعبري من الشراح المهمين للشاطبية، على الرغم أنه كان متأخرا في بداية القرن الثامن الهجري 732، لكن يعني برز في هذا العلم وبز أقرانه في مسألة شرح الشاطبية. كما تلاحظون أيضا كما ذكر المؤلف تميز أيضا بمنهج معقد في مسألة المصطلحات وطريقة الشرح وكذا. فدائما المعقد يلقى اهتمام العلماء. هذا ليس شيئا سلبيا أو نقدا، وإنما العلماء يهتمون هذا هو هاجس العلماء في التراث الإسلامي، والتيسير والتسهيل وشرح المستغلقات وتقييد المطلقات إلى غير ذلك، كما قال العراقي في تقييد المطلق. إذن في مسألة التأثر والتأثير، تأثر الشخص بما قبله وتأثيره فيما بعد، عندنا جانبين، جانب الشخص نفسه المؤلف نعم. جانب المؤلف يعني تأثير تأثر المؤلف بمن قبله تأثيره في من بعده، وتأثر المؤلف نفسه وأخذه في من قبله مما كان قبله هو هذه فلسفة أراها، لكن المؤلف والمؤلف هما وجهان لعملة واحدة، لا فرق ما بين المؤلف والمؤلف، لأن المؤلف هذا نتاج عقل المؤلف. لا، مش هي تفرق فالمؤلف يتأثر بمن قبله وينتج لنا هذا المؤلف الذي يؤثر في من بعده. لسه كان سؤالي، لما أجي أترجم للمؤلف لصاحب الكتاب، هل أذكر فقط الذين أثروا فيه فيما يخص الكتاب ولا بصفة عامة؟ لا، الذين أثروا فيه بصفة عامة تتحدث عليه في ترجمته، في ترجمته من تأثر بهم من العلماء أو ممن مثل مثلا السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 71 و700 للهجرة، برز يعني نبغ من منذ صغر سنه، يعني تصدر الإفتاء والتدريس وهو في سن 18، فتأثر بمجموعة العلماء، وهو أثر أيضا في العلماء بدليل أن الذهبي وهو شيخ مشايخه الذهبي ذكره في المعجم المختص أو المختص أو المخصص، ذكره ويعني ترجم له وهو لازال صغير، فهناك تأثير وتأثر سواء بالنسبة في مرحلة الطلب، ثم بالنسبة لهذا المؤلف أو هذا المؤلف، لأن نحن في إطار الدراسة في إطار ما يسمى بتاريخ العلم، عندما تؤرخ لهذا العلم بذكر المؤلفات التي كانت قبله ثم جاء هو في مرحلة فارقة فألف هذا الكتاب، أكيد تأثر بمن كانوا قبله من العلماء ومن المؤلفين، ثم ما الذي أحدثه هذا الكتاب بعده في تأثيره في المؤلفين الذين جاءوا بعده. فهذه الموازنة أن تذكر المصادر وتاريخ التأليف ومن أسس لهذا العلم ومن أنشأه، وتعرفون المبادئ العشرة لكل علم، المبادئ العشرة لكل علم هي مقصودة في هذا الباب، لكن تتناول بشكل أعام وأوسع، لأنه لا تكتفي فقط بذكر من وضع العلم ومن أسسه، إنما تذكر أيضا تاريخ التأليف فيه إلى أن وصل إلى عصر المؤلف. ما حدود الكتاب؟ يعني أنا لما أجي أبص لو أنا كتابة تتكلم عن الشافعية وهي كانت بالتسمية الكبيرة، نعم، أو الوضع عليها دراسات، نعم، أنا أقول زيادة. الزيادة هو أن تعود إلى هذه المصادر، هنا الزيادة، هنا النكتة، أنك تعود إلى المصادر نفسها، لأنه جل من تحدث عن الشافعي أو تحدث عن البيهقي مثلا، متى توفي الشافعي؟ 204. لماذا سكت؟ والبيهقي أحمد بن الحسين ما فيش حاجة، شيل حاجة دي. 400 كم؟ 58. أحسنت، 458. فالبيهقي كما قال أحد الشافعية، لكل شافعي أو على كل شافعين أو للشافعي على كل أحد منهم منا إلا البيهقي، إلا البيهقي فله منا على الشافعي لأنه خدم المذهب. فإذا أردنا مثلا أن نذكر تاريخ التأليف في أدلة الشافعي ومسائل الإمام الشافعي، كل من ألف في الشافعي إلى البيهقي سنعدده، يعني أعداد قليلة، لكن إذا نصل إلى البيهقي نجد أنه أحدث طفرة في التأليف، في تأليف الأدلة بالذات، يعني من غير تأليف في فقه الإمام الشافعي بالذات، يعني بذكر أقواله ومسائله، أقوال الشافعي بمفردها ومسائله، لو رأينا من ألف سنجد أربعة هم الذين ألفوا في مسائل الشافعي. لو بدأنا بالمزني، متى توفي المزني؟ أين هم الشوافع؟ لا يوجد شوافع في ال... هو 268 خلاص فالمزني ثم بعده من بعد المزني؟ البويطي له كتاب، له رواية للأم. نعم، أصحاب الشافعي من المصريين. نعم، طبعا أصحاب المصريين، نعم، من لذلك قلت أنهم الشوافع. أنا شافعي. مختصر المزني جماعة. تمام. نعم، وهو طبعا طبع طباسيه لكن عبرا أنا لا أتحدث عن الأم ورواية الأم، أتحدث عن من ألف في مسائل الإمام الشافعي وأقواله، أقواله باستثناء رواية الأم البويطي والمزني وغيرهم. هناك كتاب التقريب، هناك أربعة أظن أريد أن أتذكرهم لكن نسيتهم. القرن المتقدمين طبعا، عندك بداية من القرن الثالث، وتوفي سنة 350. أنا لا ليس هو، لا. المهم الشاهد عندي في المسألة أنه من ألف في مسائل من الشافعي هم أربعة، أنا كانوا في ذهني ونسيته، وآفة العلم النسيان. إلى أن تصل إلى البيهقي تجد أن البيهقي أحدث طفرة في تأليف مسائل الإمام الشافعي، لا تحدث في فقه المذهب بصفة عامة، وأحدث أيضا طفرة في فقه المذهب عموما، لكن في اهتمامه بمسائل الشافعي وأقواله كان آية في هذا الباب. ثم بعد ذلك تجد تأثير البيهقي في الذين جاءوا بعده، في الشوافي الذين جاءوا بعده، وهذا يعني سلسلة، بمعنى أنك تدرس تاريخ العلم وليس العلم فقط، تاريخ العلم، وتاريخ العلم هنا تأتي بالفوائد ولن تكرر أحدا ولن تقلد أحدا، لأنك إذا عدت إلى المخطوطات أو المطبوعات منها التي ألفت في مسائل الإمام الشافعي وصولا إلى البيهقي، ثم المواردي أو المواردي قبله أو بعده، المواردي كم 400 وكم المواردي 450 فإنك ستجد أن ستجد معلومات ثرة وكثيرة جدا في تاريخ تأليف في فقه الإمام الشافعي. سؤال تطبيقي. نعم. لو أراد أحد التحقيق الجعبري، تحقيق الكنز، سؤالك جيد جدا، أنا أفهم لماذا تربي تحقيق الكنز. نعم. تحقيقا كاملا، يعني هو الدكتور جاب نموذج. نعم نعم نعم. وأخونا الشيخ عبد العاطي قال إنه هو حقق تحقيق سيء. نعم. أراد أحد التحقيق أن أعيد تحقيقه كله. سيزيد لأن كل شخص منا ناقص، يعني لا يمكن أن تحيط بكل ما ينبغي، ستعود إلى هذه الدراسة. لا تكرر أحل إذا كان هناك مبحث معين تحيل على هذه الدراسة ولا تكرره. هناك مبحث مثلا ستجد نفسك أنا ستعيد نفس الكلام، سأحيل. أنا مثلا عندي مبحث العلة، مثلا العلة أولف فيها كثير، العلة الحديثية، العلة أولف في أسبابها وطرقها، دراسات كثيرة جدا. أنا لا أكرر هذا الكلام. أنا نعم. يعني أو إذا أراد أن يعيد التحقيق هذا الشرح، لا ضير، يعني لا ضير إن شاء الله. الوقت انتهى. هنا أنا عندي نماذج كثيرة، وأنتم يعني عندكم أيضا نماذج كثيرة لدراسات كثيرة. عندي أيضا نموذج محمود طناحي ولا أريد أن أكرره، في تحقيق الفصول 50 لابن معطي. متى توفي ابن معطي؟ 628 ابن معطي، تمام. فالفصول 50 هذه غير الألفية ابن معطي التي ذكرها ابن مالك في نظمه، والعلماء تنكبوا ألفية ابن معطي وذهبوا إلى ألفية ابن مالك، هي أرزاق سبحان الله. فلو تصدى ابن حيان مثلا إلى شرح ألفية ابن معطي لانتشرت انتشار النار في الهشيم، لكن مع كم الأسف لم تشرح ومن شرحها من المغمورين، يعني ولم تنتشر انتشار ألفية ابن مالك. على أي حال اثنهما أو كلاهما إن شاء الله وكلاهما سينال إن شاء الله له من النصيب من الرزق، وابن معطي نال فضيلة السبق في النظم إن شاء الله، وبسبق نال التفتي. المهم نعم. تذكر يعني قصة في هذا حول ابن معطي وابن مالك. نعم. وقال أن ابن مالك لما وصل عند قوله فارقة ألفية ابن موطن أتاه النعاس فرأى في منامه شيخا كبيرا أبيض اللحية. فقال له ذاك الشيخ، قال له أولست الطائف فارقة ألفية ابن موطن؟ قال له بلى. قال له أكملها بهذا البيت: فائقة لها بألف بيت وكل حي يغلب ألف ميت. لا يغلب آلاف الأموات. يعني كأن في الرؤيا ابن مالك يقول أولست أولست ابن موطن؟ قال له بلى، يعني أنت غلبتني لأنك أنا حي وأنت حي وأنا ميت. صحيح. فلما استيقظ استدرك وقال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي ولو في درجات يا رب. مع ذلك لم يدعو حجر واسعا ولم يدعو للمسلمين، وكأن الرؤيا أنست المسلمين. لا، والضرورة الشعرية، ضرورة الوزن. لا، جماعة الشنقيط صححوا له البيت. الله المستعان. هل عندكم من أسئلة، استدراكات، تعقيبات، اعتراضات؟ قال أحد الشناقطة وهو بسبق وقال والله يقضي بهبات جمة لي وله ولعموم الأمة. نعم. بالنسبة للدكتور رضوان رحمة الله توفي يوم الخميس 4/4/1434. من؟ مصادف. من هو؟ دكتور حاتم رضوان. أي نعم. مصادف 14/2/2013. صح يا دكتور. 2013 صحيح. جزاكم الله خيرا. هل من ملاحظات، اعتراضات، استدراكات؟ اعذرونا على هذه الجلسة، كانت سريعة، وكما قلت لكم في بداية الجلسة هي عبارة عن دردشة خفيفة. نسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناتكم. حبيت فيها فقط أن أطلعكم على بعض النماذج التي كنت أراها متميزة، لكن عندي طلب لو سمحتوا، يعني عندما تقومون أو تحققون، وأنتم الآن منكم من يحقق ومنكم من سيحقق ومنكم من حقق، أريد أن أطلب منكم طلب، هو أن دائما أن تحرصوا على الالتزام بهذه العناصر في دراسة النص، يعني ولا تستنكفوا ولا تضيعوا ذلك المجهود الجبار الذي بذلتموه وتبذلونه في التحقيق، لأن عملية التحقيق عملية شاقة جدا، وينبغي أن نستثمر كل مرحلة من مراحل التحقيق ينبغي أن نستثمرها في الدراسة، ولا نستنكف ولا نستروح إلى الدراسات المختصرة التي تكتفي فقط بترجمة سريعة للمؤلف ومبحثين أو مبحثين عن موضوع الكتاب ومنهجه. يعني ينبغي دائما أن نحرص على هذه العناصر، العناصر الأربعة الرئيسة: مقدمة علمية تتضمن أهم العناصر التي ذكرناها سابقا، ثم ذكر تاريخ تأليف هذا العلم، ثم قبل المؤلف، ثم من بعده، ثم الموازنة ما بين ما قبل المؤلف وما بعده، ثم دراسة ترجمة علمية مميزة للمؤلف، دراسة لا تكرر ولا تعيد الترجمة السابقة، نكتفي بالإحالة إذا كان المؤلف قتل بحثا وقتل ترجمة، ثم ندرس الكتاب دراسة علمية بدءا من مقدمة المؤلف أو بدءا من العنوان إذا كان هناك في العنوان إشكال، كما صنع الدكتور محمود طناحي أو الأستاذ محمود شاكر في كتابه طبقات فحول الشعراء، عندما تحدث وأطنب في الحديث عن عنوان الكتاب وكيف توصل إلى أنه طبقات فحول الشعراء لابن سلام المتوفى سنة 224 هجري. ثم بعد ذلك دراسة المنهج، منهج المؤلف دراسة علمية دقيقة وليس فقط الاكتفاء بالنقاط العريضة، ينبغي دائما أن نحلل وأن ندرس وأن نستنطق النص يتحدث ويوحي لنا بعدة أشياء ينبغي أن نستخرجها منه، ثم بعد ذلك ندرس مصادره. هذه دراسة مصادر المؤلف تعيننا في الحديث عن المؤلفات التي قبل المؤلف، فهذه أيضا من حيل الصنعة، لو جاز لي أن أعبر بحيل الصنعة، يعني التحقيق هو صنعة والعلم كله هو صنعة، العلم كله نحن الآن لا ننتج علماء وإنما ننتج صناع، قد يفهمني أحدكم فهما غير الذي أقصده، لكن الباحث المجتهد ينبغي أن تكون عنده حيل الصنعة، صنعة العلم، صناعة العلم يعني معرفة كيفية الوصول إلى المصادر، معرفة كيفية الوصول إلى المعلومة بأيسر سبل وأسهلها، معرفة الحيل في اقتناص الفائدة المطلوبة في أيسر وقت وبأقل مجهود. ثم بعد ذلك بعد دراسة المنهج، دراسة المصادر، تقييم الكتاب بذكر المؤخذات والإيجابيات والسلبيات، ثم بعد ذلك دراسة النسخ المعتمد عليها. وينبغي دائما أن نحرص على جمع النسخ والاستفاء في جمع النسخ، ولا نكتفي بنسختين أو نسختين أو طبعة حجرية أو طبعتين، بل ينبغي أن نحيط بجميع النسخ الموجودة قدر الإمكان. لكن إذا كانت 100 نسخة، هناك ما يسمى بدراسة النسخ وتحديد الأصول والفروع وتشجير النسخ، ونكتفي بأصولها الرئيسة ونتنكب الفروع، النسخ الفروع يعني. فهناك طرق معينة في دراسة النسخ، لكن إذا كانت هناك 3 نسخ أو 4 نسخ أو 4 أو 5 نسخ، ينبغي أن نأتي بها كلها ونحدد النسخة الأصل ونجعلها أساس التحقيق ونقابلها بالنسخ الأخرى. ونكتفي بذكر الفروق المهمة في الهامش، الفروق التي قد تكون من خطأ النسخ أو من سبق قلم النسخ، يعني نتنكبها لنذكرها. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أرجو أن أكون قد أديت بعض الحق لكم علي، وأشكركم على حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.